إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهذا الأصل هو الإجابة عن السؤال الثاني من الأسئلة الثلاثة التي تكون في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فقال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، ولكل مرتبة أركان. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان مرتبة الإسلام، قال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان أدلة تلك الأركان، فقال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وذكر رحمه الله تعالى معناها فقال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده. ثم قال رحمه الله: وحد النفي من الإثبات لا إله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة له وحده لا شريك له في عبادته، كما لا شريك له في ملكه. ثم ذكر تفسير هذه الكلمة الطيبة التي لأجلها خلق الله السماوات والأرض، وخلق الجنة والنار، ولأجلها أنزل الله تبارك وتعالى الكتب، وأرسل الرسل، ولأجلها يقيم القيامة، وتنصب الموازين، وتتطاير الصحف، فآخذ بيمينه من أمام، وآخذ بشماله من وراء ظهره. قال تفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهذه هي بركنيها: إنني براء مما تعبدون، هذا هو النفي، إلا الذي فطرني، هذا هو الإثبات، فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وكذلك قوله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه آية أخرى في تفسير الشهادة، وفيها قول ربنا تبارك وتعالى: قل، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لمناظرة أهل الكتاب من اليهود والنصارى: قل يا أهل الكتاب تعالوا، أي هلموا وأقبلوا، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، والكلمة السواء هي الكلمة العادلة، إلى كلمة سواء أي إلى كلمة عادلة. وهذه الكلمة كما بينها ربنا تبارك وتعالى: ألا نعبد إلا الله. ألا نعبد هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، وهذا هو التوحيد الذي جاء به المرسلون، وهذا هو التوحيد الذي جاء به النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نفي وإثبات. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، بمعنى لا إله إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فدعاهم عند المناظرة إلى الكلمة العادلة، إلى الكلمة السواء، إلى الكلمة الطيبة، إلى لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فلا نعبد إلا الله، وهي بمعنى لا إله إلا الله، سواء بيننا وبينكم، يعني نحن وأنتم سواء في ذلك، فنعبد الله تبارك وتعالى وحده، ولا نعبد غيره، ولا تبرأ من كل معبود سواه. قال تعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله عز وجل، بحيث يعظم بعضنا بعضا كما يعظم الله تعالى، ويعبد كما يعبد الله، ويجعل الحكم لغيره، وهذا من مقتضيات لا إله إلا الله. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال، فإن تولوا، فإن أعرضوا ولم يقبلوا دعوة التوحيد، وأعرضوا عما دعوتموهم إليه من الهدى والخير، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فأعلنوا لهم وأشهدوهم أنكم مسلمون لله، بريئون مما هم عليه من العناد والتولي، من العناد والتولي عن هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله. ولها ركنان هما النفي والإثبات، ولها شروط: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران بما مع الإله من الأشياء قد ألها، فهذا زاده بعض أهل العلم، وزيد ثامنها الكفران بما مع الإله من الأشياء قد ألها. وأما الشروط السبعة فهي: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران بما مع الإله من الأشياء قد ألها. فإن تولوا وأعرضوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى دليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر دليل شهادة لا إله إلا الله وتفسيرها، ثم عطف على بيان دليل شهادة أن محمدا رسول الله، فذكر قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جاءكم رسول من أنفسكم من البشر، ولم يرسل إليكم ربكم تبارك وتعالى ملكا رسولا، وهو صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم، يعني شديد عليه، شاق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف من الرأفة، من اللين والرحمة والعطف، رحيم، فليس بغليظ ولا فظ ولا صخاب بالأسواق، صلى الله عليه وسلم. من أنفسكم، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو النصف الثاني من الركن الأول، فالركن الأول نصفان. الركن الأول هو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. فلما فرغ الشيخ من بيان النصف الأول شرع في بيان النصف الثاني من الركن الأول، وهو شهادة أن محمد رسول الله. الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. من أنفسكم يعني من جنسكم، بل هو من بينكم أيضا، تعرفونه وتعرفون نسبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فهو منكم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما شق عليكم، والعنة بمعنى المشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، كما هو عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر عن نفسه بعث بالحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم على منفعتكم ودفع الضر عنكم، حريص على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه الله تعالى في هذه الآية بخمس صفات: أنه منكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه خمس صفات وصفه الله تبارك وتعالى بها في هذه الآية الكريمة. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فخص المؤمنين بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور بجهاد الكفار والمنافقين ومأمور بالغلظة عليهم، وهذه الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه رسول الله حقا، كما دل على ذلك قوله تعالى: محمد رسول الله، ودل على ذلك قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا تدل على أن محمدا رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم. فما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ معناها أن تعتقد بقلبك وتنطق بلسانك وتطيع بجوارحك، أن تعتقد بقلبك وتنطق بلسانك وتطيع بجوارحك. التلفظ باللسان والإنكار بالقلب طريقة المنافقين، أن يشهد أنه رسول الله بلسانه وينكر ذلك بقلبه، هذا صنيع المنافقين، كانوا يشهدون أنه رسول الله وقلوبهم مكذبة به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وكذلك اعتقاد القلب بأنه رسول الله مع عدم نطق اللسان بذلك لمن يقدر على النطق، هذا هو الجحود، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكانوا يقرون بقلوبهم أنه رسول الله ولا ينطقون بألسنتهم بذلك. فلا بد من أن تعتقد أنه رسول الله حقا وصدقا بقلبك، فأن تنطق بلسانك وأن تطيع بجوارحك. فإذا لا بد من الاتباع، لا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. فهذه أربعة أشياء: طاعته فيما أمر، والأدلة كثيرة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طاعته فيما أمر فهذا هو الأول، والثاني تصديقه فيما أخبر، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، ألا يعبد الله إلا بما شرع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في صحيح. فالعبادة توقيفية، فلا بد من هذه الأشياء الأربعة: لا بد من الطاعة عند الأمر، والتصديق عند الإخبار، ولا بد اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني ما بلغه عن ربه تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكون متبعا لشرعه إلا إذا جئت فيما تأتي به بستة أمور. الأول أن توافق في الجنس، فإذا أردت أن تضحي مثلا فعليك أن تضحي ببهيمة الأنعام، فإذا أراد إنسان أن يضحي مثلا بفرس يقال له لم تأتي بالجنس الذي دلت الأدلة عليه وأشارت الشريعة إليه وحددت الجنس السبب، لابد أن يكون السبب سبب العبادة مشروعة. فإذا أراد أن يصوم 27 من شهر رجب مثلا على أنه يتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى يقال له هذا من أين جئت به؟ هذا السبب غير مشروع، لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بد من موافقة الكيف، فتصلي الظهر 4 ركعات وتأتي بها في زمانها ومكانها، ولكن يأتي بركوعين ويأتي بسجود واحد، أو يجعل صيغة التشهد مكان الفاتحة قائمة ويأتي بالفاتحة مكان التشهد قاعدة، فيقال خالفت الكيفية التي دل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بد من مراعاة الكم، فيقول أصلي الظهر مثلا 8 ركعات أو 6 ركعات مثلا، فيقال له إن الكيف ها هنا والعدد الذي جئت به يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا بد من مراعاة الزمان الذي يقف مثلا بعرفة في اليوم 8 ولا يقف في يوم عرفة فيخالف الزمان، يقف في يوم الترويح ثم لا يقف للزحام مثلا في يوم عرفة، لا يجزئ ولا يكون موافقا ولا متبعا. كذلك إذا وقف يوم 9 يوم عرفة ولكنه وقف بمزدلف فيقال له أيضا لقد خالفت في المكان، فلا بد من الموافقة في الجنس والسبب والكم والكيف والزمان والمكان، لا تكون متبعا للشرع حتى توافق الشرع في هذه الأمور 6، فإذا خالفت فيها كلها أو خالفت في بعضها لا تكون متبعا. من أتى بذلك مخالفا شيئا منه فهو مبتدع لا متبع. معنى شهادة أن محمد رسول الله الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق من الجن والإنس، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا عبادة لله تعالى إلا عن طريق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهو رسول الله إلى الإنس والجن. مقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن تمتثل أمره فيما أمر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. ومقتضى هذه الشهادة أيضا أن لا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية وفي تصريف الكون، أو أن له حقا في العبادة، بل هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع أو الضر إلا ما شاء الله. فهذا من تمام شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، هذا كلام ربنا تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فهو عبد مأمور يتبع ما أمر به صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا تبارك وتعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه: قل يا محمد، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره ربه تبارك وتعالى أن يبلغ العالمين أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف بمن دونه من الأولياء ومن المقبورين ومن الصالحين؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ربه تبارك وتعالى له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فنفى عنه صلى الله عليه وسلم علم الغيب، نفى الله تبارك وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الغيب، فكيف بمن دونه؟ ولا أحد يسامط الرسول ولا يدانيه صلى الله عليه وسلم، فالكل دونه. فإذا كان الله تبارك وتعالى يقرر في القرآن العظيم ويأمره أن يقول إنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يدعي علم الغيب من دونه؟ يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يقول لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لو كنت أعلم الغيب ما وقع في يوم أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع عليه ما وقع من الضر في يوم أحد، كسرت رباعيته سنه صلى الله عليه وسلم، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم في جنبه، ودخلت حلقة من حلقات الخوذة المغفر دخلت في وجنته صلى الله عليه وسلم، فما نزعت من اللحم الحي إلا بعد نزع أسنان الصحابي وهو يخرجها من لحم النبي صلى الله عليه وسلم بأسنان. فيقول ربنا تبارك وتعالى: ولو كنت أعلم الغيب، رسول صلى الله عليه وسلم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ثم حدد الوظيفة: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صلى الله عليه وسلم. فمن تمام الإيمان بأن محمد رسول الله أن تؤمن أنه ليس له تصرف في الأكوان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله إياه وأطلعه عليه، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا كلام الله أمر النبي بأن يقوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تعلم أنه لا يستحق العبادة لا رسول الله ولا من دونه من المخلوقين، وأن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده، ليس هنالك من أحد يعبد إلا الله، فلا نتقرب بأي لون من ألوان العبادة لغير الله، لا النذر ولا الطواف ولا الذبح ولا الحلف ولا الخوف ولا الرغبة ولا الرهبة ولا الخشية، كل ذلك إذا كان لغير الله تبارك وتعالى على النحو المذموم شرعا يوقع في الشرك، والشرك لا يغفره الله رب العالمين. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، النسك بالمعنى العام هو العبادة، وبالمعنى الخاص النسك هو الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتؤمن أن حقه صلى الله عليه وسلم أن تنزله المنزلة التي أنزله الله تعالى إياه، وأنه عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان دليل الصلاة والزكاة وفي تفسير التوحيد، فقال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فذكر دليل الصلاة والزكاة وذكر تفسير التوحيد. الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. الركن الأول الشهادة، وهي قسمان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادتان الركن الأول من أركان الإسلام. والركن الثاني ركن عملي بدني وهو الصلاة، والركن الثالث ركن مالي وهو الزكاة. فذكر الله تعالى ذلك في قوله: وما أمروا إلا، نفي وإثبات أيضا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الدين هو العبادة، وهذا تفسير التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي يخلصوا له العبادة لوجهه الكريم، هذا هو التوحيد، يخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى. حنفاء يعني مستقيمين على الطريق المستقيم والصراط المستقيم، مائلين عن كل زيغ وعن كل انحراف، فيستقيمون على المنهج الحق وعلى الصراط المستقيم. ويقيموا الصلاة، يأتوا بها كما أمر الله. إقام الصلاة يعني أن تأتي بالصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وتبتعد عن مكروهاتها فضلا عن مبطلاتها، هذا هو إقام الصلاة. ويؤتوا الزكاة يعني بدفعها إلى مستحقيها وبجعلها في مصارفها وفي وقتها. وذلك يعني الذي ذكره الله تعالى دين القيمة، أي دين الملة القيمة. فحذف هنا الموصوف وذكرت الصفة، واكتفي بالنعت وحذف المنعوت لوضوح الدلالة عليه: وذلك دين القيمة. ولذلك تجدها دين القيمة، أي دين الملة القيمة، فهذا من المواضع التي حذف فيها المنعوت وهو المل. الصلاة والزكاة من الدين، دليل ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم قال تعالى: وذلك دين القيم. فهذه الآية عامة شاملة لجميع أنواع العبادة، فلا بد أن يكون الإنسان فيها مخلصا لله عز وجل، حنيفا متبعا للشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، الآية عامة قبل ذلك. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى الصلاة والزكاة، وهذا من باب عطف الخاص على العام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، والصلاة من العباد والزكاة من العباد، وهما مما أمر الله به، فهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من العبادة، ولكنه سبحانه وتعالى نص عليهما لما لهما من الأهمية. الصلاة عبادة البدن، والزكاة عبادة المال، وهما قرينتان تقرنان في كتاب الله، فيذكر الله تبارك وتعالى الصلاة والزكاة كثيرا في كتاب. ولذلك قال أبو بكر عندما منع أقوام الزكاة، قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، هذا أخرجه البخاري ومسلم، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، متفق عليه. قال ربنا تبارك وتعالى: وذلك، أي عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، الإشارة لما مر. وذلك يعني الذي ذكر قبله دين القيمة، يعني دين الملة القيمة التي لا اعوجاج فيها، لأنها دين الله عز وجل، ودين الله مستقيم ليس فيه عوج وليس فيه انحراف. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فدين الله مستقيم ليس فيه انحراف ليس فيه اعوجاج، كما بين الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. هذه الآية الكريمة كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة، تضمنت حقيقة التوحيد، وأنه الإخلاص لله تبارك وتعالى من غير ميل إلى الشرك، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مائلين عن الشرك، متبرئين من الشرك، مستقيمين على الصراط المستقيم. فمن لم يخلص لله لم يكن موحدا، ومن جعل عبادته لغير الله لم يكن موحدا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليل الصيام، وأنه ركن من أركان الإسلام. فقال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم أي فرض عليكم وجعله الله عليكم فرضا، وهذا مجمل. فرض عليكم الصيام أي صيام؟ فرض عليكم الصيام أي صيام؟ هنا إجمال فسره ربنا تبارك وتعالى في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام من الشرع، هو ركن من أركان الإسلام، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وكما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، كما تقول: بني البيت، بني المسجد على قواعد. فهذه القواعد هي الأركان، هي الأسس التي يبنى عليها البنيان، فهي من الأهمية بمكان. فقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون بيان للحكمة من الصيام، لعلكم تتقون. فالصيام من الشرع إمساك بنية عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمذكور في الآية صيام رمضان. وشروط وجوب الصيام: التكليف وهو البلوغ والعقل والإقامة، فإذا كان مسافرا فإنه يرخص له في الفطر. وكذلك يشترط السلامة من الأمراض المبيحة للفطر، فإذا كان الإنسان المسلم مريضا فإنه يفطر ويأتي بالصوم بعد ذلك إن كان المرض غير ملازم، يعني لو كان مرضا عابرا يبرأ منه ويشفى منه فإنه يفطر في رمضان الأيام التي يجد فيها المرض، ثم بعد ذلك يأتي بعدة تلك الأيام صياما بعد ذلك بعد رمضان. وأما إذا كان المرض ملازما، إذا كان المرض مزمنا لا يزول وأمره الطبيب الحاذق المسلم بالإفطار، فإنه يفطر وهو معتقد أن الصيام فرض عليه وواجب عليه، ويفدي عن كل يوم أفطره بإطعام مسكين. ثم هنالك أيضا شرط آخر، وهو دخول الشهر، وتزيد المرأة شرطا آخر وهو الطهارة من الحيض والنفاس. ويجب صيام رمضان وهو ركن من أركان الإسلام، كما يجب أيضا صوم النذر، فإذا نذر الإنسان صياما فقد وجب عليه. وكذلك يجب صوم الكفارة والبدل من دم المتعة أو عند القران أو ما كان فدية أبا، فكل ذلك يجب فيه الصيام. وفي قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، في قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، فوائد: أولا أهمية الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الأمم من قبلنا، وهذا يدل على محبة الله تعالى للصيام، وأنه لازم، الصيام لازم لكل أمة، فما من أمة إلا وأمرها الله رب العالمين بالصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ففرض الله علينا الصيام وفرضه على جميع الأمم قبلنا كما قال تبارك وتعالى، وهذا يدل على محبة الله تبارك وتعالى للصيام ومحبة الله تبارك وتعالى لهذا الذي فرض عليه، وأنه لازم لكل أمة. ثانيا التخفيف على هذه الأمة حيث إنها لم تكلف وحدها بالصيام الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان، فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أننا لسنا بدعا في الأمم، يعني لم يكلفنا الله تبارك وتعالى وحدنا بل كلف الأمم قبلنا بالصيام أيضا. ثالثا الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها حيث أكمل لها الفضائل التي سبقت لغيرها، فما من فضيلة كانت عند من سبقنا إلا وهي عندنا، ونزيد نحن من الفضائل ما لا يعلمه إلا الله مما آتانا الله إياه ومما دلنا عليه بالوحي المعصوم من الكتاب والسنة، فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. ودليل الحج ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر دليل الصيام وقد بين الله تبارك وتعالى في الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله تعالى على وجوب الصيام فيها قول الله تعالى لعلكم تتقون، فبين الله تبارك وتعالى الحكمة من الصيام، أن تتقوا الله تبارك وتعالى بصيامكم وتحصلوا ما يترتب على التقوى من خصال. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفائدة بقوله من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وإنما الصيام يورث التقوى ويحصل العبد منه التقوى وتحصل على التقوى بالصيام، والتقوى تكفه عن قول الزور وعن العمل به وعن الصخب وعن قول الهجر من الكلام وأن يتكلم بالكلمات العوراء، فكل ذلك يكفه الصيام عنه لعلكم تتقون. والتقوى كما هو معلوم فعل المأمور واجتناب المحظور، هذه التقوى. فإذا كان الصيام محصلا العبد من ورائه على التقوى فإنه يفعل المأمور ويجتنب المحظور. ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليل الحج، فقال دليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على يؤخذ منها الوجوب، ولله على الناس هذه يؤخذ منها الوجوب، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، البيت الكعبة وما حولها من المشاعر تابع لها أيضا، البيت يحج إليه، ولكن في الحج تذهب أنت إلى منى وتذهب إلى عرفات وتذهب إلى المزدلفة والمشعر الحرام، فإذا حج البيت الكعبة وما حولها من المشاعر تابع له. من استطاع إليه سبيلا، فهذا فيه بيان شروط الوجوب والاستطاعة، وبيان هذه الشروط مبسوط في مضانة، وهي استطاعة بدنية ومالية، شروط الوجوب الاستطاعة، والاستطاعة بدنية ومالية أيضا، وشروط الحج الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة ووجود المحرم للمرأة، لابد من هذا، وجود المحرم بالنسبة للمرأة، فلا تحج وحدها، لا تذهب إلى السفر وحدها كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد من وجود المحرم للمرأة. المحرم من تحرم عليه المرأة تحريما مؤبدا، هذا هو المحرم لا تحريما مؤقتا. فمن التحريم المؤقت مثلا زوج أخت المرأة، هذا لا يعد محرما بالنسبة للمرأة، لأن أختها إن ماتت وانقضت عدتها يمكن أن يتزوج أختها، وكذلك إذا طلقها وانقضت العدة أيضا يمكن أن يتزوج أيضا، فإذا ماتت المرأة له أن يتزوج أختها، وكذلك إذا ما طلق المرأة يمكن أن يتزوج أختها أيضا بعد انقضاء العدة كما هو معلوم. فإذا المحرم من تحرم عليه المرأة تحريما مؤبدا لا تحريما مؤقتا، وهذا التحريم المؤبد يكون بنسب أو بسبب، والسبب يكون مباحا وغير مباح، غير المباح لا يعتد به، فلا بد أن يكون بنسب أو بسبب مباح. فأما النسب فالأبوة، الأب وإن علا، والبنوة، والابن وإن سفل، الابن وابن الابن وابن ابن الابن، كل هؤلاء من المحارم على سبيل التأبيد، لا يجوز له أبدا في أي حال ولا في أي زمان أن ينكح المرأة أن يتزوجها. فإذا النسب الأبوة، أب وإن علا، والجد وجد الجد وهكذا، والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة وابن أخيها وابن أختها، كل هؤلاء من المحارم على سبيل التأبيد نسبا. وأما السبب فكالمصاهرة، مثل زوج البنت، فإن المرأة يكون زوج بنتها يكون بالنسبة لها محرما، وكذلك ابن زوجها من غيرها، ابن زوجها من غيرها، وكذلك ولدها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع، وابن بنتها من الرضاع. والسبب ها هنا كما ترى سبب مباح، لو كان سببا غير مباح فإنه لا يعتد به، مثل أن المرأة مثلا ليس لها أن تحج ولا أن تسافر مع من لاعنها وإن كان محرما عليها على سبيل التأبيد، ولكن لا يجوز لها أن تسافر معه ولا أن ينظر إليها مع أنها محرمة عليها على سبيل التأبيد من لاعنها، لأنه سبب غير مباح. عند البخاري ومسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها ذو محرم. لا يحل للمرأة أن تسافر المسافة التي تقصر فيها الصلاة بغير محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها ذو محرم. مسيرة يوم وليلة يعني أن تسير على الدابة المتوسطة في سيرها، فإذا حسبت ذلك وجدته كما هو معلوم مقدرة، لأن إنسانا يقول: نعم أنا أسافر إلى أقصى الأرض في أقل من يوم وليلة، إذن فلتسافر، فإن المسيرة هنا أقل من يوم وليلة. لا، كما كان في لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يسافرون على الجمال أو على الخيل، فهذه المسيرة لا يحل للمرأة أن تسافر وحدها مع غير ذي محرم إذا كانت تؤمن بالله واليوم الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله تبارك وتعالى دليل الحج. الحج في اللغة القصد، وفي الشرع قصد البيت الحرام في وقت مخصوص لعمل مخصوص على هيئة مخصوصة، في وقت مخصوص يعني في أشهر الحج المعروفة، لعمل مخصوص الأركان المعروفة على هيئة مخصوصة منها الإحرام، فهذا هو الحج. قال تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت. هذه الآية نزلت في السنة 9 من الهجرة، وبها كانت فريضة الحج، ولكن الله عز وجل قال: من استطاع إليه سبيلا، ففيه دليل على أن من لم يستطع فلا حج عليه. وفي قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا دليل على أن من استطاع الحج فلم يحج يكون فعله كفرا، ولكنه كفر دون كفر. هل هو كفر يخرج من الملة؟ يعني إن كان مستطيعا للحج ولم يحج يكون كافرا كفرا أكبر؟ لا، بل على قول جمهور العلماء هو كفر عملي، كما قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة. وهذا رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أركان الإسلام الخمسة وساق الأدلة على تلك الأركان. فلما فرغ من ذلك شرع رحمه الله تعالى في بيان المرتبة الثانية من مراتب الإسلام. الإسلام ثلاث مراتب، دين الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام وهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. هذه أركان الإسلام الخمسة. الإيمان أركانه كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان، وهو ذو شعب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالمرتبة الثانية هي الإيمان، وهو 74 شعبة،